أن لا يقبل منه أو لا يقبل حتى يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة. هذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به وهو جواب باطل، وأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من الخلق. قال سبحانه: ألا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وما غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان ملوك الدنيا يسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عندهم، لأنه أعظم من ذلك. لأن ملوك الدنيا كما أسلفنا هم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل تألفهم، لأجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى من يبلغهم، أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون الشفقة أحيانا ولا يريدون الرحمة أحيانا بالمستعطف، حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالعطف. وهذه الأمور كلها منتفعة عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، أنه غني كريم قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويستعطفه لأنه رحيم رؤوف الرحيم لعباده، رؤوف الرحيم يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة، ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد. فهذه الأمور كلها منتهية، وبذلك بطلت حجة المشركين وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله، هذا هو الشرك. في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم توعدهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعله هذا كذبا وسماه كفرا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفار صيغة مبالغة. فلن يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعلم الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله.